تفسير الآية 18 من سورة الحشر، يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت من المتقين، وإذا كنت من الذين يحسنون طلب الدنيا والآخرة معا. برجاء مراجعة الآية 145 من سورة آل عمران، ثم الآية 14 و15 منها، ثم الآية 212 من سورة البقرة، ثم الآية 87 و88 من سورة المائدة للشرح والتفصيل عن ذلك. وستسعد إذا كنت ممن يتذكرون دائما الآخرة ويوقنون أنه لن ينفع أحد أحدا، فهذا سيدفع كل عاقل لفعل كل خير وترك كل شر على الدوام من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام. وستسعد إذا كنت من الذين يحاسبون ويقيمون ويصوبون أنفسهم أولا بأول قبل أن يحاسبوا يوم القيامة، فإن رأيت خيرا مسعدا حمدت الله وازددت منه، وإن رأيت شرا متعسا اجتهدت في التخلص منه في أسرع وقت ممكن وتجنبه تماما بعد ذلك. وستسعد إذا كنت من الذين يحسنون التخطيط لغدهم ومستقبلهم الدنيوي وحتما الأخروي، حيث التخطيط مسعد بينما العشوائية متعسة، فهو جزء أساسي من الإسلام وأحد أهم أخلاقه، إذ يوفر الأوقات وينظم الجهود ويستخرج الطاقات ويحدد الأهداف البعيدة المدى والقريبة ومراحل وتوقيتات تحقيقها ونحو ذلك، مما يحقق سعادة الناس في دنياهم وأخراهم. أما العشوائية فهي على العكس تماما، حيث تضيع الأوقات وتشتت المجهودات وتكبت المهارات ولا تحقق إلا القليل الضعيف من النتائج والطموحات. هذا ومعنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أي يا أيها الذين صدقوا بوجود الله وبكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، كونوا دوما من المتقين، أي المتجنبين لكل شر يباعدهم ولو للحظة عن حب ربهم وعونه وتوفيقه ورضاه ورعايته وأمنه ونصره وقوته ورزقه وإسعاده في الدنيا ثم أعلى درجات جناته في الآخرة، ولا يصلون أبدا لمرحلة إغضابه، بل يسارعون لفعل كل خير يسعدهم ومن حولهم. قوله تعالى: ولتنظر نفس ما قدمت لغد، أي وعلى كل إنسان سليم العقل أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب يوم القيامة، فينظر ويتدبر في أحواله وما قدمه واستعد به وعمله لغده، فيقيم ذاته ويصوبها أولا بأول، فإن رأى خيرا مسعدا حمد الله وازداد منه، وإن رأى شرا متعسا اجتهد في التخلص منه في أسرع وقت ممكن وتجنبه تماما بعد ذلك. وعليه أن ينظر لمستقبله، لحياته المقبلة الدنيوية ثم حتما الأخروية، فيحسن طلب الدنيا والآخرة معا، وذلك من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام. هذا ولفظ غد يفيد شدة القرب كما يأتي اليوم التالي، وأنه آت بلا أي شك، وكل ما هو آت فهو قريب، حتى ولو توهم أحد أنه بعيد. ثم لحظة موت الإنسان والتي تأتي فجأة هي تمثل غدا. قوله تعالى: واتقوا الله، أي وهذا مزيد من التأكيد على تقوى الله لمزيد من الاهتمام بها والحرص والدوام عليها في كل وقت ومكان. قوله تعالى: إن الله خبير بما تعملون، أي وتذكروا دوما أن الله عليم تمام العلم بكل خبرة وعلم ليس بعده أي خبرة ولا علم أكثر منه، بما تعملونه وتقولونه كله، سواء في سركم أو علانيتكم، لا يخفى عليه شيء، وسيحاسبكم على ذلك بالخير خيرا وسعادة، وبالشر شرا وتعاسة، في الدارين بكل عدل دون أي ذرة ظلم. فأحسنوا إذن العمل دائما، وافعلوا كل خير واتركوا كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق إسلامكم.